يخاف من الجن بدون تقرب له، يدخل في الخوف الطبيعي ولا التأمل؟ كيف؟ يدخل في الخوف الطبيعي اللي هو إيه؟ الخوف من الجن بدون تقرب له. كيف يعني يخاف أنه يؤذي؟ مثلا انتقل من بيت إلى بيت، إيه؟ الدور في البيت الأول، إيه؟ انتقل البيت الثاني عسى الله يسر، خوف طبيعي ولا تعب؟ لا خوف تعب. هذا طبيعي. طبيعي. هذا خوف طبيعي، يعني يخاف أن يؤذوه، إيه؟ هذا طبيعي. إذا قامت الأسباب ضابط أحسن، يعني التعبد، خوف التعبد اللي هو خوف السر، الخوف أن يصيبوه بشيء بدون سبب، بدون سبب، يعني هو يقول لا سبب، لا أذوه، لا جاء، يعني مثل إحنا جالسين والله الحين أخاف جني يجي ويضربني، أخاف. هذا إما أن يكون مرض، يعني مرض نفسي، وإما أن يكون خوف تعبد اللي بيحمله بعد ذلك على دفع شرهم بالتقرب إليهم أو بمخاطبتهم أو نحو ذلك. لكن الجن كثير من الناس يخافون. طيب الخلاء، في ناس ما يخافون. نعم. في ناس ما يخافون. لكن حصل لك شيخ ذنب الخلاء. يقول لي واحد إنها مرة أو قصة أخرى أو أحسن، واحد من أهل الرياض ينتقل من الرياض للدرعية على حمار، ثم هو بينهم في الليل ما درى إلا صوت جاء قدامه على هيئة الحيوان أو المرأة، لكن يعني شعر طويل وهيئة جميلة يعني، لكنه زي النار زي النور كذا بس لها هيئة. يقول فجته على قدامه على الحمار، يعني مثل اللي ثمرت وجلست على الحمار وركبت على الحمار، هي تبي تخوفه. قال هذا، قال والله عقلا، قال والله شعر وافي. قالت هي له يعني الجنية، قالت إلا والله عقل وافي. هذا من قصص العوام، ولها لها يعني أساس، لأن اللي يخاف ويضطرب من هالأشياء العقل نفسه فيه، يعني قلب العقل فيه شيء من الضعف. هذا ما يجي للإنسان الضعيف، لكن القوي ما يجي. يذكر لي الشيخ ناصر بن حمد بن راشد يقول وهو يقضي في عفيف سنة من السنين، يقول جاء الوادي شريب عندهم، المهم سمع صوت الماء في الليل أيام مطر وكذا، سمع صوت الماء جاي وله حذير وشوشة ونار، سمع تأكد بيطلع الشعيب بينه وبينهم برا البلد، وطلعت في الليل، ليل ظلمة سنين طويلة لا فيها أنوار ولا معها تريك ولا شيء، يقولوا طلعت ولم تعديت البلد ولين هن النار اللي قدامي، التفت سذا تجي، التفت لينها قدامي كذا تجي وتروح، تجي وتروح، يعني كأنها ما تخليه يتقدم، يعني يقولون أتقدم وهي تحوق، يعني يقول فقلت بسم الله الرحمن الرحيم، جمعت يدي كأني بضرب شيء، يقولوا ضربتها بقوة، يعني كأني أضرب رجال قدامي بقوة، يقول ضربتها بقوة يبلغ عن الساحة. نعم. بعض الناس ما يبلغ عن الساحة خوف منه. هذا خوف طبيعي، بس خوف طبيعي، لكنه يجب عليه أنه يبلغ ويتوكل على الله، لأنهم يؤذون السحر، كل يؤذون، لكن يجب عليه أنه يبلغ. علم الإبلاغ عن الساحة. نعم. بعض الناس ما يبلغ عن الساحة خوف منه. هذا خوف طبيعي، بس خوف طبيعي، لكنه يجب عليه أنه يبلغ ويتوكل على الله. القلب لأنهم يؤذون السحرة، كل يؤذون، لكن يجب عليه أن يبلغ. يعني أحسن ما نقول خوف طبيعي، نقول خوف غير شركي، لأن خوف يدخل ما دام في ترك واجب هو يدخل في المحرم، نقول خوف غير شركي وهو يجب عليه الإبلاغ. قال بدخول الجنة إذا الإنسان تكليمه، هذا من الغيبيات؟ نعم. من الغيبيات أو أنه من المحسوسات؟ كيف؟ قال بدخول الجنة في بدن الإنسان وتكليم كلام الجن، هل هذا الآن من المحسوسات بعد كلامه

فخذه، مر معنا الكلام في ذلك أنه يضع يده على فخذه ويحلق، يعني يقبض إصبعين ويحلق إصبعين الوسطى والمبهام، والسبابة يشير بها. الإشارة بها هل يحركها أو لا يحركها؟ الصحيح واللي عليه الروايات المحفوظة أن الإشارة هي الثابتة، أما التحريك فهي مختلف فيه، والأصوب أنه شاذ ولا يصح تحريك الإصبع، وإنما السنة أن يشير بإصبعه السبابة فقط. هذه الإشارة هل يحمي إصبعه معها أم يشير بها شديدا؟ أيضا هذه مسألة خلاف بين العلماء. جاء في الانحناء يحميها قليلا، وهذه منهم من ضعفها ومنهم من أثبتها يظنها في النساء، والإمام أحمد قال يشير بها شديدا أو يعني يمدها، ومرة قال يحميها. والمسألة الثالثة من المسائل المختلف فيها هنا، من ظاهر كلام ابن القيم أن الإشارة قبض، القبض أنه يكون في التشهد ويكون بين السجدتين، ظاهر الكلام أنه يكون تشهد ويكون بين السجدتين، وهذا محل نظر. والأصل أن الأحاديث التي وردت المقصود بها هو ما بعد السجود الثاني وهو الجلوس للتشهد، أما ما بين السجدتين هو لم يرد فيها هذه الصفة، فشمول هذه الصفة للموضعين يحتاج إلى دليل، لأن التحليق تحليق قبض الإصبعين لم يأتي في الروايات إلا في التشهد، كون يأتي في رواية يشمل الحالين لا يدل، لأن المطلق يفسره المقيد في الروايات الأخرى. نعم. اليسرى مثل لا، هذا إذا جلس، إذا تورك، إذا تورك فإنه يلقم كفه ركبته اليسرى إذا تورك، أما لا بالفتح يعني يفرج بين أصابعه إذا تورك، أما إذا لم يتورك فهي تكون على فخذه مضمومة من الأصابع. لا يرفع دائما، يعني من أول التشهد يشير به فقط إشارة دون تحريك. في حديث آخر القمة يقول ولم يحفظ عنه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع جلسة جلسة صفة ما جاء عن ابن عباس لإقعاء كان يفعل ما يدل على بين سجدتين. الإقعاء اختلف فيه كثيرا، يعني في صفة، وجاء في حديث ابن عباس الذي ذكرته أنه من السنة، لكن ما صفته الإقعاء منهي عنه، فهل هذا الإقعاء هو المنهي عنه أو هذا إقعاء خاص؟ من أهل العلم من حمل أحاديث النهي عن الإقعاء وجعلها مقدمة على كلام ابن عباس، ومنهم من قال الإقعاء اللي ذكره ابن عباس هو أن يجلس على عقبيه، أن يجلس على عقبيه بمعنى أن ينصب قدميه كلتيهما ويفضي باليتيه إلى قدميه، معنى ما يرفع ويتكى على يديه، اللي تعرفون الإقعاء ليستعمل بعض الناس. وهذا في الواقع فيه شبه من الإقعاء المنهي عنه، أنه يجعل الجسم في هيئته كهيئة الحيوان إذا أراد أنه يأخذ، لكن من أهل العلم من لم يظهر له هذا الشبه، لهذا لا